يقول السائل: هل يجوز أن نصلي في مسجد بني بقرض بنكي فيه ربا؟ أقول بالله التوفيق: أولا، لا يجوز بناء المساجد بالمال الحرام كأموال الربا أو القمار أو المخدرات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمسجد الذي يتقبله الله جل وعلا ويثيب بانه خيرا هو ما بني بمال الحلال. أما الصلاة فيه فقد اختلف أهل العلم. قال بعضهم: إذا تم البناء صحت الصلاة فيه ولا يهدم، والإثم على بانيه. وقد قال بهذا القول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وذهب آخرون إلى عدم جواز الصلاة فيه، وقد قال بهذا القول شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم